لأني طلتك هيبة كما هيبة ملك. أنا في حضرتك لا أملك إلا رتبك. لأني طلتك هيبة كما هيبة ملك. أنا في حضرتك لا أملك إلا رتبك. وكل ما تقترب الحد كأني قد قطعت ميال. لا نظرتني أهدى وحالي يستقر بالحال. وكل ما تقترب الهد كأني قد قطعت ميال. لا نظرتني أهدى وحالي يستقر بالحال. واستنجد بأوصافك وأفشل غالب الأحيان. الألوان. طلتك ريبه